أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما أرسلنا من رسول إلا بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم

وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا سيئة يقولوا